ختمنا في المرة الماضية شرح الفاتحة بشرح ميسر، وكما بين الشيخ رحمه الله ما أمكن من قصار السور من سورة الزلزلة إلى سورة الناس، أي إلى آخر القرآن. فأقرأها إن شاء الله تعالى، ثم أبدأ في بيانها حتى يعم النفع إن شاء الله عز وجل. هل الصوت واضح؟ طيب، كما بينت في الأوجه التي في الاستعاذة والبسملة في أول محاضرة، قلت أنها لها أربعة أوجه، ومن أراد أن يسير في أي وجه فهو مباح له. فأقرأها إن شاء الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهكذا تقرأ هذه السورة، وهي من قصار السور، قراءة إعطاء الحروف حقها ومستحقها، قراءة متأنية، وهو ما يعرف بالترتيل، لقول الله تبارك وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وهذا في مقام القراءة من أفضل القراءات، أو من أفضل الطرق لقراءة كتاب الله عز وجل. وكما بينت أن هناك التحقيق، وهو الذي يكون في التعليم، والترتيل والحذر، وهناك أيضا التدوير. معي يا إخوة؟ فهذه السورة مدنية، نزلت في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فيقال لها مدنية، وهي ثماني آيات، وهي ثماني آيات. بدأت بالبسملة، وبينت البسملة في سورة الفاتحة، فحتى لا نطيل المقام في قراءة أو في سرد تعريفها مرة أخرى، فيكفينا ما قلته في سورة الفاتحة. فهذه السورة بدأ الله فيها بقوله تبارك وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها. فالله عز وجل يخبر عما يكون يوم القيامة من أحوال هذا اليوم، يوم عصيب، يوم شديد، وأن الأرض في ذلك اليوم تتزلزل وترجف، ورجت رجا، فزلزالها رجها. فوقت قيام الساعة ترج الأرض رجا شديدا، حتى يسقط ما عليها جميعا، فتدك الجبال وتسوى التلال. فقال: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها. فالأثقال هنا ما في بطن الأرض من الموتى والكنوز، تخرج هذه يوم القيامة عندما تزلزل الأرض وترج، وكله بأمر الله عز وجل. وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها. لما يرى الإنسان هذا الأمر يستعظمه، لأنه أمر شديد ثقيل لم يره من قبل. يقول: ما لها الأرض يومئذ تحدث أخبارها، يومئذ تحدث أخبارها، هذه الأرض يومئذ تخبر وتشهد على العاملين بما عملوا على ظهرها، سواء كان خير أو شر، ستشهد الأرض على هؤلاء جميعا. يومئذ تحدث أخبارها، كما قال سفيان رحمه الله: ما عمل عليها من خير أو شر، ما عمل عليها من خير أو شر. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. قال ابن عباس: أوحى إليها، وأمرها أن تخبر بما عمل عليها، فهي لا تعصي الأمر وتجيب. فلذلك قال الله عز وجل: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: يومئذ تحدث أخبارها، قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة ما عمل على ظهرها، أن تقول: عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. وأخرجه أحمد والترمذي. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، يومئذ يصدر الناس أشتاتا، يخرجون فرقا متفاوتين، يخرجون فرقا متفاوتين، كما قال الله عز وجل: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فوقت هذا الوقت يخرجون فرقا متفاوتة ليروا أعمالهم. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، ليريهم الله عز وجل ما عملوا من السيئات والحسنات، ويريهم الجزاء سواء لهذا أو ذاك. فقال ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه: ليروا جزاء أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فمن يعمل مثقال ذرة ولو شيء يسير ليس له قيمة من الخير يره في الآخرة جزاء موفورا، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كل عمل يعمل على هذه الأرض من الإنس أو الجن، لأنهما أمرا بالرسالة، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للجن والإنس فيجازون عنه سواء بالخير أو بالشر. كما قال الله عز وجل: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وقوله تبارك وتعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا. فهذا بيان للناس في أن الذي يعمل في الدنيا خيرا سيجد خيرا في الآخرة، ومن يعمل في الدنيا شرا سيجازيه الله عز وجل بما عمل يوم القيامة. وضحت معي يا أخوة؟ طيب. أيضا السورة التي بعدها وهي سورة العاديات، وهي مكية، نزلت في مكة، وهي 11 آية. أولها كما اتفقنا البسملة، فالبسملة في أول السور. ثم قال الله عز وجل: والعاديات ضبحا، فسأقرأها إن شاء الله تعالى أيضا كما بين الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة، ثم آتي على تفصيل ما فيها من معاني. بسم الله الرحمن الرحيم: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. فهكذا كما اتفقنا على هذه القراءة إن شاء الله تعالى تلقينا وتصحيحا، ولعل جميعنا يحفظ هذه السور وهي قصار السور حتى تعيدنا في الصلاة وفي القيام وفي النوافل وفي كل شيء إن شاء الله تعالى. فالله تبارك وتعالى أقسم في هذه السورة بالخير كما قال ابن عباس في قوله تعالى والعاديات ضبحا قال الخيل، لما فيها من آياته الباهرة ونعمه الظاهرة، فقال والعاديات ضبحا. فالعاديات هنا الخيل هنا وصفه الله عز وجل بأنه القوي الذي يصدر عنه أو يصدر عنه صوت شديد عند العدو أو الجري، لذلك قال الله عز وجل والعاديات ضبحا، فوصفها الله عز وجل في حالة لا يشاركها فيه غيرها من أنواع الحيوانات. نعم، العداء القوي الذي يكون سريعا ويصدر عنه الضبح، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. فالموريات الحوافر تجري بحوافرها ما يطأن عليه من الأحجار وذكر عن الكلبي قوله تقدح بحوافرها حتى يخرج منها النار، وهذا بيان عن القوة في العدو. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، هنا أنها غارت في الصباح، أغارت حين أصبحت، أول ما أصبحت أغارت هجمت على الأعداء، وذلك لأن الغارة دائما تكون في الصباح، فلما أصبحت أغارت على عدوها. فالمغيرات صبحا، نعم، فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا، فأثرن به نقعا، فجعلت وراءها غبارا كثيفا لما أغارت وضربت بحوافرها الأرض. فالمغيرات صبح صبح صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، فجعلت وسط القوم، وسط جمع من القوم، فدخلت في أو بين الأعداء وتوسطت هؤلاء الذين غارت عليهم، فوسطن به جمعا. ثم قال الله عز وجل: إن الإنسان لربه لكنود. إن الإنسان لربه لكنود. قال ابن كثير رحمه الله: هذا هو المقسم عليه. المقسم عليه، نعم، هذا هو المقسم عليه. فالمقصود هنا أن الإنسان لكفور، فإن الإنسان لنعم ربه لكفور جحود. وقال ابن القيم رحمه الله: وأصل اللفظ منع الحق والخير، وعبارات المفسرين تدور على هذا المعنى، وقيل هو البخيل الذي يمنع رفده ويجيع عبده ولا يعطي في النائبة. إن الإنسان لربه لكنود. وإنه على ذلك لشهيد. فالإنسان يعرف من نفسه ذلك ويشهد على نفسه ولا ينكره ولا يجحده. وربما المعنى أن الله عز وجل شهيد على ذلك، في أن العبد لربه كنود. إن العبد لربه لكنود. ففيه الوعيد والتهديد والتجديد لمن هو لربه كنود، بأن الله عليه شهيد، بأن الله عليه شهيد. وبين ابن قتادة رحمه الله أنه قال: إن الله لذلك لشهيد. وأيضا بين ابن كثير رحمه الله: ويحتمل أن يعود الضمير على الإنسان. ثم قال: وهذا هو المتبادر للذهن، ويؤيده سياق الضمير، إن قوله: وإنه لحب الخير لشديد للإنسان. فافتتح الخير عن الإنسان بكونه كنودا، ثم ثناه بكونه شهيدا على ذلك، ثم ختمه بكونه بخيلا بماله لحبه إياه. لحبه إياه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإنه لحب الخير لشديد. وإنه لحب الخير لشديد، أي كثير الحب للمال، خير الدنيا، خير الدنيا. وحبه لذلك هو الذي أوجب له ترك الحقوق الواجبة عليه. وإنه لحب الخير لشديد، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. نعم، وهذا طبع الإنسان. قال الله عز وجل: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. فألم يعلم هذا الإنسان إذا بعثرت هذه القبور وبرز ما فيها كيف سيكون حاله؟ عندما يخرج الله عز وجل الأموات من قبورهم لحشرهم ونشورهم. نعم. فقال الله عز وجل: وحصل ما في الصدور، ظهر وبان ما فيها، وما استتر في الصدر من كمائن الخير والشر، فصار السر علانية والباطن ظاهرا. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله خبير بهم في ذلك اليوم وفي غيره. ليس هنا المراد أن الله عز وجل خبير في هذا اليوم فقط، ولكن الله عز وجل عليم خبير، فهو خبير بهم في هذا اليوم وفي غيره من الأيام منذ أن خلق الله عز وجل الأرض ومن عليها. فهذه صفة لله عز وجل كاملة له لا تنتهي. فالله عز وجل خبير بكل شيء، خبير بأحوال عباده في كل وقت وحين، فهو مطلع على أعمالهم الظاهرة والباطنة الخفية والجلية، ويجازيهم بما يعملون وفي ذلك اليوم يجازي الكفار بما عملوا في الدنيا بأن لهم النار يوم القيامة. فالذين كفروا وكذبوا بآيات الله عز وجل وبرسله، فهؤلاء يجازيهم الله عز وجل بما قدموا من أعمال، وأعمالهم كلها التي في الخير يمحوها الله عز وجل، وهم يظنون أنها في الخير، ولكن الله عز وجل قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلن تنفعهم أعمالهم ولا أولادهم ولا أنسابهم ولا أموالهم ولا أي شيء في الدنيا في الآخرة إلا إخلاص العبادة لله عز وجل. فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يخلص أعمالنا وسرائرنا وظواهرنا، وأن يتقبل منا صالح الأعمال. فبارك الله فيكم، وأكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة في سورة القارعة والتكاثر شيئا فشيئا إن شاء الله عز وجل، ولعل ذلك يكون فيه إفادة لي ولي الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات هنا. فأبشروا بالخير، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.